السؤال الرابع يقول في صفحة 1094، يقول أخونا السائل: في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. ثم قال للذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وقبائلهم، إلى آخر الحديث. فأخونا السائل يسأل، يقول: هل هذان الكتابان حقيقيان؟ نقول: نعم، هذا هو ظاهر الحديث، ونؤمن بما جاء، ونقول: الله أعلم، فإن الله على كل شيء قدير، وهو الذي يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء. وبارك الله فيكم.